إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بعد الظلماء ضياء. لليل فجر به الإظلام ينحسر، ما أجمل الكون حين الفجر ينتصر. تلقى إزاءك شمس الحب قد بزغت، والدر من ثغرها البسام ينتثر. والزاهرات بحضن النهر قد ضحكت، والعطر يهمي وفي الأرجاء ينتشر. والطير يشدو على الأغصان في رغد، ويحمد الله حتى الصخر والشجر. لليل فجر سيأتي بعدما أذنت مشيئة الله أن الليل منقهر، وأن للحق سيفا ساطعا أبدا أمامه ظلمة الأوهام تنكسر. وبسمة اليسر رغم العسر آتية، ورائع القطر بعد الجدب منهمر. شعر حمد الطحان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.